صبر وتقوى مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علماء البيان يقولون، وعلماء الأصول أصول الفقه يقولون، إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر، أداة الاستثناء إلا، ولذلك يقول لك المستثنى بإلا، إلا أول ما تشوف إلا في الكلام تعرف إن فيه مستثنى ومستثنى منه. إذا نفيت إلا أي سبقها ناف، يبقى ده اسم نفي الاستثناء، يكون المعنى إيه؟ المعنى الحصر. فما خلقت الجن والإنس إلا، أدي ما نافية ودي إلا المنفية. العلماء يقولون إن هذا الأسلوب اسمه أسلوب حصر، نفهم من هذا أننا ما خلقنا إلا للعبادة، الوظيفة الوحيدة التي خلقنا الله لأجلها فقط هي العبادة. لأن الجماهير على مدار القرون فرغت العبادة من مضمونها، فصارت العبادة هي الأركان الخمسة: صلاة وزكاة وحج وصيام. فصار الفاعل لهذه الأركان إذا فعلها ظن أنه أول المسلمين، وإن كانت بقية حياته لا تجري على الشرع. ده بسبب تفريغ العبادة من معناها. ما خلق الجن والإنس، طيب هذا الخلق كيف يتتابع؟ بالتناسل. طب كيف يتناسلون؟ بالتزود. يبقى أول لبنة لمعرفة طريق العبودية هو البحث عن المرأة الصالحة، أول خطوة. ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، أول خطوة البحث عن المرأة الصالحة. فغاية مراد الرجل في الدنيا المرأة الصالحة، اللي هم الآن بيسعوا إلى إفسادها، حيث أنك أنت لا تجد امرأة صالحة. وإذا كانت المسألة السداح مداح، كل امرأة يبقى لها قصة غرام، فأنت بقى لا تثق لا في امرأة ولا تثق في عفتها، إذا انتشر الفساد. إذا تقع الكارثة أن أنت لا تجد المرأة التي تبدأ بها هذا المشوار الطويل. شك على عادة اليهود والنصارى، يشكك المسلم في دينه، ليس يريدونه نصرانيا ولا يهوديا، لا يريدونه مسلما خلاص، إنما تتنصر وتروح عندهم يعملوا بك إيه؟ ماذا يصنعون بك؟ عندهم 2 مليار، ماذا يصنعون بك؟ لا أنت مخترع ذرة، ولا أنت رجل هتقيم المايل، ولا يحزنون، رجل من غبراء الناس، يعملوا بك إيه؟ لكن يكفي ألا تكون مسلما فقط، هذا ما يريدونه. يبقى الغاية المرأة الصالحة، وغاية من المرأة في الدنيا الرجل الصالح. طيب احنا عندنا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمنية الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لأن المرأة الفاسدة لا تشعرك لا بالدنيا ولا بالآخرة، المرأة الفاسدة، الرجل يمشي يكلم نفسه والرجل يشعر بمهانته على نفسه انه عمال يشتغل ليل نهار ويأكل امرأة لا ترى جميلة وتجحد كل معروف. يا أخي حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابه. ليه؟ لأنه بيرملها إيه؟ خبز. والكلاب مشهورة بوفاء. وابن المرزبان كان معذورا لما ألف كتابه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، كان معذورا لأن هذا الكتاب موضوعه أشعار في وفاء الكلاب وحكايات في وفاء الكلاب، يريد أنه يقول أن هؤلاء أفضل من كثير من بني آدم الذين يجحدون الجميل ولا يعني يتخذون بالمعروف يدا. فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب بالنسبة للمرأة في رحلتها في البحث عن الرجل الصالح، من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل شرع للرجل أن يتقدم هو ليخطب المرأة، وصان كرامة المرأة بأن تكون درة مصونة مكنونة في بيتها والرجل الذي يتقدم، فإن الدرة إذا خرجت تناولتها يد الابتذال، ورأس مال المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة. إذا صارت المرأة طالبة فقدت رأس مالها، إذا رأس مالها أن تكون مطلوبة. ولذلك نساء القصر في مصر في زمان العزيز، وليس لهذه الطائفة هم إلا الكلام على الرجال، نساء الناس الأغنياء كل كلامهم على الرجال، فبيعيروا امرأة العزيز. فمن جملة ما عيروها: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود، يا لقلة حيائها. من الذي يراود؟ الذي يراود الطالب، كما قال عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه. هم اللي طالبين، يبقى هو الذي يراود. سنراود عنه أباه، يبقى الذي يراود هو الطالب. لكن المطلوب إذا راود كان قليل الحياة. امرأة العزيز تراود، فاعتبروا هذه مسلبة ومنقصة وعضوها بألسنتهم فكادت لهم كما تعرفون. فهذه المرأة التي جعلها الإسلام درة مكنونة وجوهرة مصونة، شرع لها أن تعرض نفسها، كل هذا رجاء البحث عن الرجل الصالح. لا تتم الحياة ولا تتم العبودية إلا بهذه الخطوة. أيتها المرأة التي ضرب الله عليها جلباب الحياء خلقة، يشرع لك أن تعرضي نفسك لا أن تهبي. هناك فرق بين أن تعرض المرأة نفسها وبين أن تهب نفسها. أما أن تهب نفسها فهذا لا يجوز، لا تهب الحرة نفسها أبدا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع أصحابه فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. الناس كان عندهم ديانة، تسمع الآية تريد أن تكون من أهلها، تريد أن تكون من أهل هذه الآية، وهو شرف لها أنها تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. إني وهبت نفسي لك. فصوب النظر إليها وصعده ثم خفض رأسه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره. حسن خلقه، لا يواجه الناس بما يكرهون، مش زي الرجل اللي هو فيه جلافة الأعراب يقول لك: أنا رجل صريح، أقول لأعور أعور. هي دي شطارة؟ ولا هي دي شجاعة ولا كياسة ولا ديانة. لا، ليس الديانة، إنما الديانة المداراة في وقتها. فإذا كانت هذه الصراحة بتفسد وتقطع العلاقات فليس الديانة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، وفي الرواية الأخرى من تركه الناس اتقاء فحش. قال الكلام ده ليه؟ لأن رجل استأذن عليه، رجل لسانه طويل، فقال يا رسول الله فلان يستأذن على الباب، قال بئس أكل عشيرة، يعني بئس الرجل. دخل الرجل هش وبش وألان وأجلسه وأخذ الواجب بتاعه وطلع. فعائشة رضي الله عنها سمعت بئس أكل عشيرة ورأت الرسول صلى الله عليه وسلم يرحب، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني في تباين ما بين القول والفعل، سبيته وبعدين أكرمته. فقال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس. ودعه بمعنى تركوه اتقاء فحش، تحترمه لأنه سافر قليل الأدب، فعشان تتقي الفحش بتاعه تقوم رافع له إيدك تعظيم سلام وانت ماشي، وإلا ممكن يتكلم عليك كلمتين ها، ولا يكتب يقطة كده فوت يا هل فوت، زي جماعة عربيات النقل اللي بيكتبوا. شوف أذواق الناس آخر بعجرة على العربيات، إليه يا أخي إيه فوتي هتفوتي، بتعامل الناس كده ليه ها؟ يتهدي يتعدي، طب ما توسع لي يا أخي، بتبص عليه يا عبيط دي جاية بالتقسيط، أنا بصيت ولا بتاع ولا حسدنا الناس. شوف بقى أذواق، شوف بقى يعني تربية الناس طافحة بقى على ليه، على هذه النافذات المعلنة في كل مكان. قلت ما قلت وصلت. الرجل النبي عليه الصلاة والسلام بيستقيه ليه؟ للسان قوي، فهذا ذكاء. حتى تقول لعور انفعور والكلام ده فهذا خطأ، هذا خطأ في المعاملة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوره، وبعدين المرأة يعني جاءت بجميل وإحسان، جاءت تعرف نفسها أو لا؟ مش تبص في المرأة قبل ما تيجي، يا يالي شلفك عند شلفك الجمل، وجاء أجل نفسك ملك الجمال، روح بس شلف موتة ولا شلف قبر ولا بتاع. المرأة فعلت إحسان أو أنا أقابلها بهذا الكلام؟ لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه حياء وسكت. فلما رأى بعض الجلوس إن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص لم يعد له مأرب فيها وخلاص يعني تركها، فقال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال والله ما معي من شيء، باع الحديدة قبل ما يجي. طيب تحفظ القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. تقول أنس فلقد رأيتها تتبعه إلى منزله. في يسر أكثر من كده؟ لقد رأيتها تتبعه إلى منزله. بعد ما أنس رضي الله عنه أنقص الحديثة، أمت ابنة أنس قالت ما أقل حياءها أو ذهب الحرة نفسها. غضبان من المرأة التي تعرف نفسها في حرة تعرض نفسها، ما أقل حياءها أو ذهب الحرة نفسها. فقال أنس هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده حديث الواهبة. الإمام البخاري احتج بهذا الحديث على جواز أن تعرف المرأة نفسها، لا أن تهب، أن تعرف. فالمرأة برغم أن الأصل أن ليس فيها الطالبة، لكن أباح لها الشرع أن تعرف المرأة نفسها، لا أن تهب. الأنبياء وأحد الأولياء، أما أحد الأنبياء فهو شعيب عليه السلام على قول من يرى أن الرجل الصالح في سورة القصص هو شعيب عليه السلام، اللي هو موسى عليه السلام تزوج ابنته، لأن مختلف فيه من العلماء، ليس قولا واحدا أنه شعيب النبي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. لكن خلي بالك، إنما قال العبد الصالح بعد المعطيات من بنته، بنت ذكية، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ده المعطيات، وإلا ما كان يعرف هذا قوي وأمين ولا لا. هي امرأة عاقلة لما يذكر المفسرون انه هو لما ايه قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، قال لها طيب كوني من ورائي وبعدين وجهيني الى الطريق بالحجارة، يروح يمين ثم حتى له حجر يمين شمال تحدث له حجر شمال يقوم هو ايه يتحرك على الحجارة. فلما رأت منه هذا الخلق يقول لها خليك ورايا، علمت انه امين، انه امين، وأنفس ما تحصله المرأة في الرجل في الأمان. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، وفي الرواية الأخرى بأمانة الله. رجل أمين على امرأته، فرجل يسيب امرأته عندها كل شرايط المغنواتي ويبقى أمين عليها؟ رجل يترك لها التلفزيون تشوف المسلسلات وتشوف الرجل وهو يضاجع المرأة وهو يحتضنها والولد يدي المعاد للبنت ويكون أمين عليها؟ رجل يضع أمواله في البنوك ويأتي بالربح ليطعمهم السم الهارب ويكون أمينا عليها؟ لا، كل ده مخالف للأمانة. الأمانة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هي دي الأمانة. إذا صنتهم من النار يبقى أنت أديت الأمانة. من زوج ابنته إلى فاسق فقد قطع رحمها، يلعلها أبوها ويلعلها جدها ويلعلها أمها ويلعلها أخوها، هي دي الأمانة. إن النساء عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، يبقى أنت رجل ينبغي أن تراعي الأمانة. علمت أنه قوي لما رفع الحجر لوحده وسقى لهما، وعلمت أنه أمين لما قال لها كوني خلفي وبعدين وجهني بالحجارة. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. رجل أمين يحافظ على المرأة القوية، يأتي لها بالمعاش ولا يحوجها إلى أحد. شوف عقول النساء، مش قالت يا أبت استأجر إنه حليوة مثلا ولا عمي خضرة ولا واحد اتصل بين الأسبوع اللي فات. الدنيا دي مليانة عجائب، والصبر برسيم العقول. ها العقول يعني بالقراءة الدارجة مش كده، ويتغذي المعنى ايه احنا بنقول عقل وعقل بالمعنى الدارجة، وانت طبعا فاهمين المعنى اللي انت ضحكت عليه. ده اتصل بيه بيقول لي استشارة مريحة جدا وسجل عدة مكالمات، اما سمعت صوته بيتكلم رفعت السماعة اشوف ايه ده يعني فيه مشكلة دي. قال لي والله قلت كلية هندسة وبعدين تعرفت على واحدة، فالحقيقة يعني ايه حكت لي على تاريخها وانها كانت يعني تمشي كذا وكذا وكذا، ولكنها اول ما شافته ثابت على ايديه وقول حسيت ان انا غيرتها. فانا بصراحة محتار عايز اتقدم لخطبتها ولكن ايه متأرجح، فقلت والله استشير. فقلت له احكي لك حكاية وانت تفهم الايه تفهم جوابي منها. مرة نشر في الجرنان إن فيه واحد بريالة، أنا أعمل كلمة بريالة كان جاي من السعودية ومعاه ريالات، ها أدي معنى بريالة ما يزعلوش إخواننا اللي جايين معاهم فلوس ريالات بتاع ما يزعلوش. فواحد بريالة جاي فماشي في ميدان العتبة وجد امرأة في غاية الجمال صبول حسنها قلب لبي، وماشي وراها لحد ما أعرف هي بنت مين بالظبط. هي دخلت الباب عن طريق الجرس وراها، من ابن الحلال ماذا تريد؟ والله انا خلاص هذه هي التي كنت ابحث عنها، من عقل الجواز من زمان ابحث عن هذه فتاة الاحلام مش عارف ايه، وانا جاهز من مجاميع من ابره للصاروخ ومعاها قد كده ومش عارف ايه، وساكن في المكان الفلاني والعلاني ومن اسره كبيره. هو طبعا كان وحيد ام، كان وحيد ام. المهم تمت المسألة في خلال 15 يوم، رمى بياضه وتزوج بالمرأة. ومن أول يوم طبعا هو أرسل المشكلات بعد حتى 4 سنين بيستشير الرجل بقول له أعمل إيه. فقال له من أول يوم دخلت البيت عندي قالت ملابس أمك لا توضع مع ملابسها في غسالة واحدة، دي تشتري لها غسالة لوحدها، أنا ملابسي لا توضع على أمك أبدا، أمك ست غلبانة والله أعلم يكون في مثلا حاجات ساكنة في الهدوم ولا بتاع، ربنا يجعل كلامنا خفيف ها؟ وبتاع ونكت بقى ده كان اقل حاجه وتعودت عليه وكل يوم لها طلبات وحاجات ومحتاجات وبتاع عذبته وفلسيته طالع بالرياضه فعلا. فالرجل يستشير فقال الثاني بقى حكى له حكايه هو كمان. قال له مره في هذا الباب واحد ارسل لي رساله شبيهه برسالتك لكن زاد على المراه اللي هي انت بتوصفها دي ان المراه صاحبه الرجل اللي انا كده حكيته ده كان عندها لدغه الفم بتقول على الله غ مشان تقول له اطلع بره انا عايز اروح بغيث ومنظمات عشق وبتعتبر ان اللجنه دي لجنه اكابر وسايقه فيه ومش شايف يوم راحه من يوم ما تزوجت. فبقول له ايه؟ بقول له انا قمت ايه كاتب له سطر واحد سطر واحد بس فانا هكتبه لك وانت ايه تبقى قاعد في راسك. كتب له ايه؟ قال له اهرب بجلدك يا اموه بس. فقلت له فهمت. قال لي فهمت بس وقف. قلت له يا اخي الرجل يكره المرأة التي لها تاريخ. الرجل اللي بتتدفق في عروق دماء الرجولة يكره المرأة اللي لها تاريخ. راجل ماشية مع راجل واثنين وثلاثة واربعة حتى لو تاب. ما نقول ان كل امرأة عصت الله عز وجل ومشت مع رجل انها منحرفة في الخلق، لا ما نقولها، لكن هي الرجولة كده يدركوا الوسواس بعد ما تزوج غاب شوية. كانت بتقابل واحد من اياهم بتتكلم في التليفون وصوتها واطي شوية بتكلمي مين يبدأ بقى النكد والاشكلاء. فهذه المرأة لا تنفعك. الذي تجده تجاه المرأة هذا شوف وشبق دافعه العزوبة، لكن أول ما تتزوج انتهى الأمر. لا يبقى بقى إلا سمعة المرأة وأخلاقها. لذلك احنا بنحذر ساعات بعض اخواننا، وانا شفت حوالي 3-4 حكايات في حياتي اتهدمت البيوت بسبب يقعد مثلا هو وهي يتكلموا بعد ما اتجوزوا وبتاع ويدردشوا احكي لي بقى ايام ما كنت في الجامعه وبتاع وضحك وكان في ولد غلس ومش عارف ايه وكان بيلقح جثته عليا. المهم قلت امشي مع عم اشوف اخرته ايه. ها وتفضل تحكي كده ببراءه الاطفال وهذا السجد والبتاع الثاني عمال ايه الثاني عمال يخجل ويعرف يعني ايه تتمشى مع رجاله ومش عارف ايه وبتاع وكل واحد يبتدي يفتش سره. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. المرأة حتى لو هي كانت مرتكبة الموبقات والله عز وجل تابع عليها تستر على نفسها وتنفي نفيا أكيدا أي شيء يعني يوصف لها تنفي نفي أكيد، لأن هذا فيه شيئين. الشيء الأول فيه عدم المجاهرة بالذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخلوا الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فأصبحوا يهتكون ستره ستر الله. الله عز وجل أرسى عليه ستره الجميل وهو يعطيه إزاي هو يهتك الستر ويقول يا فلان إني فعلت كذا وكذا ويهتك ستر الله عز وجل. فهذا لو لم يكن فيه إلا هذا لكان كافيا. فشوف شوف موازين الشباب. شاب في جامعة في سنة رابعة كلية هندسة ولا يعرف المرأة التي ينبغي أن تكون زوجة له. والله أخوانا وصل بي الحال مرة من كثرة المشاكل التي يستدعى إليها يوميا أنني ظننت أنه لا يوجد رجل سعيد في الأرض. كثرة ما أرى المشاكل ده كل سببه إيه؟ الخطأ في الخطوة الأولى اختيار. شوف المرأة العاقلة استدلت على قوته بأنه رفع الحجر وحده واستدلت على أمانته بهذا الذي صنع فقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبونا شيخ كبير إذا هي محتاجة سند محتاجة سند. المرأة يقول لك ظل راجل ولا ظل حيطة، ففي ناس زي الحيطة كده ها والمثل طلع لابس برضه لبوسا لانفكاكا للرجل منه ظل راجل وظل حيطة يعني حيطة ملهاش أي منفعة. أبو رجل السلام إن شاء الله حتى يكون خيال مآسة أفضل من مفيش. فالمرأة تبحث عن الرجل ليحميها ولذلك قالت القوي وأمين لتشعر بالأنس في حياتها معه. فهذا النبي الكريم أو هذا العبد الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ولم يكن إزراء به ولا بابنتي أن يعرضها. هذا النبي والولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري قال لما تأيمت حفصة بنت عمر ذهب عمر، لما تأيمت يعني مات زوجه، ذهب عمر إلى عثمان بن عفان وقال هل لك في حفصة بنت عمر، وقال هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان أنظرني ثلاثة أراجع نفسي. وبعد ثلاثة أيام قال لعمر قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. فوجد عمر عليه وغضب منه، طيب هو إذا ما كانش أنت اللي تشيلها منها شيء، أنت عثمان ورجل صالح وبيني وبينك ود. فعرضها على أبي بكر فقال له هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرد لا بسلب ولا بإيجاب. قال عمر فكنت عليه أوجد مني على عثمان، عبرني فغضب منه أكثر من غضبه من عثمان. وبعد أيام خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمر بقى قال إيه؟ قال وبعد أيام خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها. أنا بقى اللي عملت عملية دي، شوف التبجر بقى الكلام، فخر والعز اللي هو شرف اللي هو اللي تولى تزوجه. قال ثم قابلني أبو بكر بعد ذلك فقال لي لعلك وجدت علي أن لم أرجع إليك بشيء. قال نعم. قال والله ما منعني من ذلك إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. شوف بس ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مرة قال ما فعلت حفصة بنت عمر؟ أخبرها إيه؟ أبو بكر الصديق لحساسية المفرطة وإنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن دي خطة، عرف إن دي خطة، ما هو له موقف مشابه برضو فيه حساسية المفرطة دي. الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا من هذا الشيء، دعاية قيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن فيه واحد واحد ربنا خير بين إنه يموت أو يعيش، فدعاية ليه؟ قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فهمها على طول لما يقول إن عبدا خيره الله، إذا عرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير فبكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. حساسية مفرطة، وهي دي طبيعة كل محب، كل محب يفهم لغة العيون على طول ويفهم ظاهرة الإسقاط في الكلام. ظاهرة الايه؟ الإسقاط في الكلام، يعني يرمي كلام ادي ناتي ظاهرة الإسقاط معناها كده يرمي كلام. هل عمر بن الخطاب كان له استراحات؟ حد فاهم؟ هي دي ظاهرة الإسقاط، ظاهرة الإسقاط. فالمحب الموجة بتاعته على موجة من يحب، مش يبقى من يحب يدي بالموجة الطويلة وهو موجة قصيرة يوم الكلام يطلع قوي، لا الموجة واحدة يبعثوا البعض على طول نفس الموج فهموا بعض. فما فعلت حفصة بنت عمر؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه اعتبر إن ده يعني سؤال عن المرأة واعتبر إن ده سر بدون ما يقول له ده سر بينه وبينك، هو اعتبر إن ده سر، ودي طبيعة الأخلاء. قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، وانت جالس في المجلس اعرف انك انت مؤتمن، لا يحل لك ان تفشي شيئا من المجلس الا باذن. واحد يقعد مجلس يوم طلع يفشي السر واحد يقول انا قلت لك لو كنت نبهتني ما كنتش قلت. ايه يا اخويا ده؟ ده ما عندوش موجه خالص ده. شوف لو كنت نبهتني، انما المحبون لا. ما فعلت حفصة بنت عمر؟ اعتبر ان ده ذكر لا عشان خاطر يعني في حاجة، واعتبر ان ده سر في نفس الوقت. قال والله ما منعني ان اخطبها الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لافشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. لو تركها لقبلتها. تشوف عمر، وهل بعد عمر للمرء مذهبه؟ أهو، وما كان إزراء لا به ولا بابنته أن يعرضها على الرجل الصالح. اعرض يا أخي وخذ أجر، واستنى بسنة السلف الماضين، ولو رجت ولو رجت إيه المشكلة؟ يا رجل استمت فيه الخير اعرض عليه، والله عندي بنت كذا وكذا، وعندي أخت، وأنا ولي امرأة معينة أو كذا، وهي امرأة صالحة ونحسبها على خير وربع كذا. يا أخي جزاك الله خيرا، قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. خلاص استننت بسنة الماضي. بل هناك امرأة كما في صحيح البخاري جاءت إلى عبد الرحمن بن عوف وقالت جعلتك وكيلا لي فزوجني من ترى، زوجني من ترى. فقال لها جعلت نفسك لي، يعني أنا الوالد تاعك. قالت نعم. قال لها تزوجتك. شو إنه هم دول الجدعان صحيح. حد يشوف فيها. فشوف يا جماعة هذا كله ليه؟ المرأة تعرض نفسها ويباح لها أن تعرض نفسها بحثا عن الرجل الصالح. كل هذا لإقامة العبودية، إقامة العبودية. أنا حكيت قصة هنستفيد منها في الجهتين، جهة العبودية وجهة الصبر. وهذه القصة رواها بكاملها الإمام الطيالسي وعنه الإمام البيهقي في السنن، وكذلك رواها الإمام أحمد بن حنبل في المسند بطولها، واقتصر الإمامان البخاري ومسلم وكذلك النسائي على أجزاء منها. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس، وثابت هو لازم أنس بن مالك 40 سنة. عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال لما حرمت الخمر قال مالك اللي هو والد مين؟ والد أنس، قال لامرأته وهي أم سليم إن هذا الرجل يحرم الخمر ولا أصبر عنها، فهاجر إلى الشام فمات هناك. فجاء أبو طلحة الأنصاري إلى أم سليم وكانت امرأة مليحة العينين، في عينيها دعج وجمال، فخطبها. فقالت أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة وأنا لا أحل لك، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. قال أهذا دهرك؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. لإيه اللي انت طلع لي في ده؟ بأنت تقولي لي الإسلام والتزام هو ده طبعك؟ قالت له إيه طبعي؟ قال لها الفضة والذهب. وفي امرأة تقول الإسلام وأن تسلم ذلك مهري، كلهم عايزين فلوس وكلهم عايزين ذهب وكلهم عايزين فضة. قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. قالت لا أريد صفراء ولا بيضاء، إن أسلمت فذلك مهري. قال ومن لي بذلك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طلحة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام، لسه كافر جاي عشان يسلم، فأسلم وتزوجه. قال ثابت بن أسلم البناني فلا أعلم امرأة كانت أكرم منها مهرا، كان مهرها الإسلام. هنا بقى إشكال بيستشكل بعض الـ الـ الـ الـ الإخوة أو بعض السامعين، يقول لك ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هجرته لما هاجر إليه تحقيق. وأم سليم قالت إن تسلم فذلك مهري، قال لها إزاي؟ قالت له اسلم فأسلم فتزوجها. فهل تكون داخل تحت الحديث؟ كن داخل تحت الذنب؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته لما هاجر إليه؟ الجواب لا. وضابط الأمر أن النية إذا سبقت كان لها الحكم، إذا تزاحمت نيتان فسبقت إحداهما كان الحكم لها على أختها. مثلا رجل ذهب إلى الحج بقصد التجارة، أي حج، وبعدين يجيب شوية بضائع يبيعهم يوم يعوض الإيه الحج بتاعه. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس وغيره: هي التجارة في زمان الحج، بدليل قوله عز وجل بعدها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا ذهبت إلى الحج وبعدين تقول: ومن ثم أشتري بضاعة وأتاجر، كتب لك الحج. ليه؟ لأنها كانت أسبق النيتين. إنما راجل ألم مطلع السعودية جيب بضاعة وربنا يسهل، وإذا حجيت وجات مناسبة حج ساحج، يبقى ليس له من حجه إلا ما نوى، إلا ما نوى، نوى عقالا، نوى ذر، نوى أي شيء لا يأخذ إلا ما نوى. يبقى النية الأولى يكون الحكم لها، كمن جاهد رجاء الغنيمة، كمن جاهد رجاء الغنيمة. رجل أراد أن يجاهد ليغتنم، فهذا على حسب أيهما أسبق. يعني مرة وجد رجلا يحتضر به جراحة شديدة لأنهم تركوه كافرا في المدينة، فأول ما رأوه قالوا: يا فلان أجئت مسلما؟ يعني بعدما تركناك؟ قال: لا، إنما جئت حدبا على قومي، جاي حارب مع إيه؟ مع عشيرته. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو في النار. رجل خرج بقصد الغنيمة المحضة وما قصد إعلاء كلمة الله عز وجل، يبقى ليس له من جهاده إلا هذه النية. فنحن نعلم تقدم الإسلام، وإن كان الزواج سببا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، غرة الإسلام في وجهه، على جاء مسلما منشرح الصدر الإسلام، لكن كان زواج المرأة هو السبب. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم فأنجبت له ولدا، وكان أبو طلحة شديد التعلق بهذا الولد. ثم إن الولد مرض وسافر أبو طلحة إلى تجارة، فمات الولد وأبو طلحة في سفره. فقالت أم سليم: لا ينعين الغلام أحد إلى أبي طلحة حتى أكون أول من ينعيه له. طبعا أبو طلحة جاء وجد الوضع المسألة طبيعية جدا، ما في أي أثار، لا ألبى الهدوم لبسها بالمقلوب، ولا لبس أسود، ولا صبور معددات قاعدين يقولوا ما كانش يومك، كانش يوم ازاي ده هو ده يوم ازاي؟ إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. يبقى لو مات يبقى يوم الحقيقي فعلا. ويجي الناس من بره يقولوا البقية في حياتك، ينفع الكلام ده؟ البقية في حياتك يعني كأنه مات ناقص عمر، فهناخد اللي راح من عمره ندهولك انت عشان يبقى ايه عمرك يطول، ينفع الكلام ده؟ لا، كل الله ما أخذ وله ما أعطى فاصبر واحتسب، كل شيء عنده بمقدار. هو ده السنة في في في العزاء. فجاء أبو طلحة ما وجد إطلاقا أي بوادر إن فيه ولد ميت. هي طبعا يعني غسلته وكفنته ودفنته طبيعي خالص. نفذ القضاء، هي هدهد الولد جاي من سفر وتعبان. في بعض النساء أول ليل بسفر ما علمتش إيه حصل مش عارفين، قول له يا ريت البيت الواع يا ريت مش عارفين يا ريت، تقعد تقول يا ريت لحد ما ولد أنا يغب ساكت. لا، ترك الرجل يأتي سريع يقول لقمة بتاع، وبعدين بهدوء كده: يا سلام على عقل أم سليم دي، ده لو وزع عقلها على نسائنا لشكونا من عقل النساء، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وهي أم سليم دي مش زي أم سلمة اللي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يطلع يحلق وفاع. نساء عاقلات. جاء أبو طلحة أول ما دخل شايف حال الولد، قالت: ما عاد يشكو يا أبا طلحة وأرجو أن يكون استراح. خلي بالك، ما عاد يشتكي وأرجو، لأن احنا ما نعرفش إذا مات استراح ولا لا، ممكن يموت ما يستريحش، ميت عشان يتعذب بدايه العذاب من أول ما راحوا قطر. ولذلك من الخطأ الجماعة اللي بيكتبوا بقى إيه يقول لك وشمل السكون الكون كصمت المقابر. صمت المقابر ده كلها صراخ. صمت إيه ده كلها صراخ. لا تكن صمت القبور فليس في القبور صمت. خطأ. زي ما واحد يقول لك إيه وشيعنا فلانا إلى مثواه الأخير. أخير ده المثوى الأخير للجنة يا الله. ليس المثوى الأخير هو القبر ده كلام التهريجين. ها إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر خلاص وما نحن مبعوثين. مثواه الأخير ما ينفعش تقول الكلام ده على واحد ما إنما المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. فهي شوف المرأة بقى الإيمان تقول له إيه ما عاد يشتكي وأرجو أن يكون استراح. طيب الحمد لله والضبي عشر وكان أبو طلحة معه أضياف أكلوا شربوا وهي تسمع بقى الضحكات بتاعتهم بقى يضحكوا ويشربوا ويفوقوا على أيدين بعضهم وبتاع. خرج الرجال هي المرأة دلفت وتزينت وتعطرت فما هو إلا أن دخل معها في ريحاتها فشم ريح العطر فكان منه ما يكون بين الرجل وامرأته. وبعد أن قضى حاجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت إن كان لقوم عندنا عارية وسألوها أن أعطيها إياهم يعني مثلا مستلف بقى خلاط مستلف إدهون مثلا إدم أشة مستلف أي حاجة زيدية ولا بتاع وبعدين قالوا لك هات الحاجة بتاعتها أنا أمنعها يا أبا طلحة. قال قالت له فاحتسب ولدك. يا سلام على العقل. واحدة ما بيقرأ القصة دي والله بيقف شعره. ايه الهدوء ورباطة الجيش؟ الإيمان يعمل كده وأكثر. الإيمان يعمل كده وأكثر اللي هو الصبر الجميل. فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا يترك حرجا في الصبر. تبقى راضي راضي عن ربك. فأول ما أبو طلحة قالت له الكلام ده غضب وقال لها تركتني حتى إذا تلطفت بك نعيت إلي ولدي وتركها وغاضبها ابتسم وانطلق إلى المسجد لصلاة الغداء مغضبا وذهب لمين للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه يشتكي أم سليمة يشتكي هذه المرأة العاقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان منك ما يكون بين الرجل وأهله؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكم. فحملت أم سليمة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم سافر إلى غزوة من الغزوات وهم راجعين ضرب المخاض أم سليمة في الطريق. فقالت أم سليمة اللهم إنك تعلم أنه أحب إلي أن أخرج مع رسولك وأن أدخل معه وقد احتبس. واحتبس عليها أبو طلحة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقال أبو طلحة اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أكون مع نبيك إذا خرج وإذا دخل. فرفع الله عز وجل الألم عن أم سليم ومضى أبو طلحة خلف الجيش ودخل المدينة. أول ما دخل المدينة ليلا وضعت أم سليم. فقالت أم سليم لا يطعمه أحد. ولدت مثلا أول الليل قالت لا يطعمه أحد حتى يكون ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ينزل بطنه. وفضلت أم سليم مجنحة على الولد بعيط وصارت رضعه ولا تديله أي شيء طول الليل. وقالت لأنس اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداء صلاة الغداء وأعلمه. فأول ما رأى قال وضعت أم سليم. فقال نعم يا رسول الله. قال ما وضعت؟ فقالت وضعت عبد الله أو قالت وضعت ولدي. فأم سليم في صلاة الغداء أعطت إيه الوليد لأنس ومعه تمرات عشان إيه يحنك. شو الجماعة عندنا بيحنكونا بالبن الواحد يطلع كيين كل حياته كيف غير تم لا يجيب بن ويقعد بقى ايه يقعد يحنك وبتاع. لا السنه انك انت ايه تستخدم التمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال معه تمرات. قال نعم يا رسول الله. جاء تمرات فمضغها النبي عليه الصلاه والسلام وجعل ايه يحنك الولد واضح لكم أم إيه بعض حلاوة التمر جاءت على إيه؟ على شفتي الغلام، فهي عملية حسنة. شفت ده مولود راجل، ها عمره شفت لسه مولود عدي حتى شفايفه، ها مخايل الرجولة باين عليه من أول ما تولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق يقول إيه؟ انظروا حب الأنصار التمر، من حبهم في التمر الولد اللي لسه عرفش أي حاجة عمال يبحث التمر اللي هو موجود على شفتيه. فكان أول شيء نزل بطنه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي قال له أنس: فلقد رأيت لعبد الله هذا عشرة من الولد كلهم قرأ القرآن، كلهم قرأ القرآن. شوف الصبر وشوف البيت المسلم الجدير بالحياة. البيت يتوازن إذا المرأة كانت صالحة، هذا هو البيت المسلم المشرف الذي نقدمه للناس. شوف المصائب إذا وقع على البيت، شوف العبودية والتصرف، هذه صبر على البلاء، وهذا بيت بنعرضه. لذلك أول درجة في درجات التمكين الذرية، ولذلك لا ذرية إلا بنية، فينبغي للنية أن تسبق مجيء الذرية. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، هذه النية هذه سبق. قال: فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، ولد كده إيه مخلص مخلص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص السورة الوحيدة التي تعرض فيها لميلاد موسى عليه السلام أم قرن تبارك وتعالى ما بين الاستضعاف وطلب التمكين وما بين الرضاع، عشان يقول لك الولد الذي يمكن له هو الولد الذي رضع الإسلام، مش يتركه يلعب وهيص كده براحته، وبعدين أول ما يوصل 7-8 سنوات يبتدي يوديه الكتاب الولد يهرب يوديه مع أزهار ينط من على السوق، يجد أبوه يقول أنا أعرفش الولد ده أنا أعمل له إيه، عمال أجيب له شيء وعمال أوديه الكتاب وعمال مش عارف إيه. أنت ضيعت أفضل سنوات العمر، أفضل سنوات عمره أنت ضيعتها، أخطر سنوات العمر اللي هو الأساس اللي عليه البناء الكبير. ولذلك أطول طفولة في الكائنات طفولة الإنسان. شوف بتلاقي مثلا الكتكوت 45 يوم 2.5 كيلو ولك صار كتكوت منفوخ، ها كتكوت منفوخ 2.5 كيلو دي كده 45 يوم هي دي حياة طفولته وصباه وكهولته وشيخوخته 45 يوم. العجل برضه ياخد 6 شهور ياخد له 2 سنين. الإنسان تصل طفولته إلى 15 سنة أحيانا، وهو غالب عمره 60 سنة، يعني ربع عمره طفولة، ربع عمره طفولة. لماذا كانت طفولة الإنسان أطول طفولة في الكائنات؟ لأن أنت لما تحب تبني مثلا برج 100 دور، كل ما تحب تعلى لفوق تنزل تحت، مش كده؟ اللي هو الأساس. يقول لك كل دور بيحمل كم سنتي خرسانة، فكل ما تطلع فوق تنزل مقابله تحت، هكذا. هرم الهرم الكبير، هرم الإنسان ده البناء الكبير، قاعدته الطفولة، قاعدة الطفولة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. إذا شوف الربط ما بين الرضاعة والتمكين، يبين أن أول لبنة في طريق التمكين الاهتمام بالأولاد. أولادك رأس مالك، لا تأكل ولا تشرب ولا تهتم بالكلام ده، والاهتمام البالغ ربي وبعدين أكل.